في أذان الفجر أصحو قبل أن يصحو الصباح، قبل أن يصحو الصباح أبغي صلاة الفجر أسعى في صلاتي للفلاح، في صلاتي للفلاح أنا في أذان الفجر أصحو قبل أن يصحو الصباح، قبل أن يصحو الصباح أبغي صلاة الفجر أسعى في صلاتي للفلاح، في صلاتي للفلاح فأطير للجنات بالسجدات خفاق الجناح، وأعود في سري أسائل هل ترى الكون استراح، فأطير للجنات بالسجدات خفاق الجناح، وأعود في سري أسائل هل ترى الكون استراح، فأقول يا شمس الحياة تنبهي حان الكفاح، وتمس وجنتها يدي وأزيح باليمنى الوشاح، وأقول سيري بالنهار لكي أسير لكل ساعة، أمضي فليس يصد خطو اليوم شوك أو جراح، وأقول سيري بالنهار لكي أسير لكل ساعة، أمضي فليس يصد خطو اليوم شوك أو جراح، مستأنفا صنع الحياة فمن نجاح فمن نجاح فمن نجاح إلى نجاح، أنا مسلم ومعي الملائك أسلمت والكون والدنيا معي، أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع، أنا مسلم وجهت وجهي للذي سكب الأذان بمسمعي، أنا مسلم ذوبت حبي للإله وللرسول بمدمعي، أقف النبي على دروب العمر حتى مصرعي، أبني الحياة بعزمة دينية خلقت معي، أقف النبي على دروب العمر حتى مصرعي، أبني الحياة بعزمة دينية خلقت معي، أسعى لترجع أمتي نحو المقام الأرفع، يا رب وحدك من أريد وهل لغيرك مرجعي، أسعى لترجع أمتي نحو المقام الأرفع، يا رب وحدك من أريد وهل لغيرك مرجعي، كم طامع يرجو السراب وكان وجهك وكان وجهك وكان وجهك مطمعي.